الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر حوى 60 عقيدة من عقائد أهل السنة. واليوم نحن مع العقيدة مع العقيدة رقم 6، وهي عقيدة الإمام الأوزاعي. من هو الإمام الأوزاعي؟ الآن نحن دخلنا في طبقة أتباع التابعين. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، ولد عام 88، يعني لما مات أنس بن مالك كان هو شابا يافعا. طيب، لا هو خلاص ما تبع التابعين. فكان رحمه الله ورضي الله عنه من كبار أتباع التابعين. لما مات أنس كان شابا يافعا، وأظنه أدرك حياة أبي أمامة أيضا. وهو كان له مذهب فقهي يتمذهب به الشاميون، كما أن كان إمام أهل الكوفة سفيان الثوري، الإمام سفيان رحمه الله، وكما أنه كان إمام أهل المدينة مالك بن أنس رحمه الله، وكما أنه كان إمام أهل مصر الليث بن سعد رحمه الله. والأوزاعي ومالك وسفيان، هؤلاء الثلاثة كانت تجمعهم علاقة، حتى والأوزاعي كان أكبرهم سنا، حتى أنه كان إذا ذهب للحج، يعني في إحدى الحجات، كان يعني من يسوق له الدابة مالك ومن يقودها سفيان، وإن كان هم في الأكبر أعلم منه، لكن هو أيضا على درجة. هو لم يكن محدثا فقط ثقة كما هو بإجماع كذلك، وإنما كان فقيها. وإمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يقول عن الأوزاعي: رأي ضعيف وحديث ضعيف. ويعني بذلك أن أقيسته إن قاس لا تكون قوية، وأنه يحتج كثيرا بالمراسيل. وهذا يعني أهل الشام أحاديث الأحكام عندهم قليلة، وإنما كان يغلب عليهم أحاديث الملاح. يعني الفقهيات كانت قليلة، لهذا وأخبار الجهاد، ولهذا هو له كتاب في السير لأبي يوسف رد عليه، اللي هو السير يعني الجهاد، مو السير اللي حنا كما نعتبرها السير، يعني السيرة. ولهذا هو الأوزاعي رحل إلى العراق، إلى البصرة، وكان كاد أن يدرك الحسن بن سيرين، ولكنهما يعني أحدهما دخل عليه في موته والآخر وجده قد توفي، وذهب للمدينة وذهب، فكان صاحب رحلة رحمه الله، وجمع فقها وعلما، وكان مجمع عليه على إمامته وعلمه. وقد مات في بيروت في لبنان، مات في هذا الثغر، ولكنه هو أصالة من أهل الشام الشام رحمة الله عليه. وتحفظ عنه كلمات في الزهد والورع والتقوى، وله مواقف مع السلطان. أئمتنا الذين ذكرتهم أدركوا آخر زمن الدولة الأموية، بل أدركوا كثير من زمن الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، وأدركوا تحول أحوال الناس من الأمويين من الأموية إلى العباسية، يعني حتى أنهم جميعا أدركوا يعني حقبة عمر بن عبد العزيز، يعني أدركوا طشاشها، بل الأوزاعي كان شابا حين حكم عمر بن عبد العزيز. فأدركوا تحول الأحوال وما فعل العباسيون من الإقبال وسفك الدماء وللأوزاعي إنكار على السفاح. ومن أعظم فضائل الأوزاعي رحمه الله أنه كان سببا من أسباب انحسار بدعة النصب في الشام. بدعة النصب في الشام، بدعة النواصب. كما أن سفيان الثوري حارب سب الصحابة في الكوفة، الأوزاعي زميله حارب النصب في الشام حتى تقريبا انتهى النصب في الشام. حتى أنك إذا نظرت في كتب الستة تجد أن معظم النواصب اللي فيها بصريين ليسوا شاميين، علما أن القياس أين يكونون؟ يكونون في الشام، هذا القياس. ولكن حقيقة الأوزاعي رحمة الله عليه ورضوانه كان قوي، بل انتشر في الشام بدعة القدر، علما أن هي بدعة وجدت أين؟ في البصرة. وسبب انتشارها عندهم يعني وجود غيلان الدمشقي وانزلاق رجل مكحول في بعض قول القدرية وقيل رجع. ولما حكم أحد أعدل خلفاء بني أمية اللي هو سليمان بن الوليد بن عبد الملك كان قدريا وحمل الناس على قول القدرية، وكان رجلا من أعدل خلفاء بني أمية، حتى أن المعتزلة يفضلون على عمر بن عبد العزيز، وما أطال يسمونه الملقب بالناقص لأن نقص عطايا الجند فلقب بالناقص. الناقص هذا كان قدري، وهو من أواخر خلفاء بني أمية. طبعا هناك كلمة مشهورة بني أمية جبرية، وهذا غير صحيح، يعني لو كانوا جبرية ما انتشر قول القدرية في الشام هذا الانتشار. محمد بن راشد المكحولي قدري. فلهذا نجد الرسالة الأولى ستكون في مناقشة بدعة الإرجاء، ثم هناك رسالة في القدر، وفي رسالة في الوصية بالسنة ككل. طيب يعني فيه إيه؟ عند أمامي رسالة تقول انقطع الصوت، فنظرت فيها ولا لاست ويك الأسبوع الماضي، رسالة أخافتني وإذا بها الأسبوع الماضي. إيه قال الآجري رحمة الله عليه في الشريعة، حدثنا ابن عبد الحميد، شيخ الآجري ثق، قال حدثنا زهير بن محمد، زهير بن محمد من شيوخ أحمد ثق، قال أنبأنا معاوية بن عمر، هذا شامي ثقة، عن أبي إسحاق الفزاري، هذا إمام حافظ فزاري من نسل الصحابي عيينة بن حصن الفزاري اللي هم أناس أشراف علية قوم فزارة. قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل أمؤمن أنت حقا، هذه المسألة أمؤمن أنت حقا مسألة شهرها أهل الإرجاء، مثل مسألة التكفير من أصل الدين هذا اللي اليوم، وهو يسألك سؤالا يريدك أن تجيب جوابا يعطفك على مذهبه. فإن المرجئة عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، قول واعتقاد. المرجئة اللي كانوا اللي أخرجوا حتى القول من مسمى الإيمان ما كانوا ظهروا في زمن الأوزاعي، مرجئة الجهمية. فلهذا ما في عندهم فرق بين مسلم ومؤمن، وافقهم بعض الناس على هذا ولكن لم يوافقهم على حقيقته. لهذا عندهم المؤمن اللي هي الرتبة العليا تقال على أي إنسان مسلم ولو كان فاسقا. بعض أهل السنة يقول مؤمن ناقص الإيمان، لكن هم ناقص الإيمان هذه ليست عندهم، يقول لك أمؤمن أنت؟ فإن ترددت قلت لا، قالك شككت بإيمانك كفرت، وإن قلت نعم قالك أنت وافقت مذهبي. ما في إلا إيمان أو كافر، مؤمن أو كافر، لا توجد رتبة وسيطية. وهذه مقدمة مذهب الإرجاء، لهذا يقول عبد الرحمن المهدي أصل الإرجاء ترك الاستثناء. ما الصواب؟ الصواب أن الإيمان مراتب، ولا يستحق كلمة مؤمن إلا الإنسان المتحلي بفعل الفرائض على وجهها التارك للكبائر. وفي ذلك أدلة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من اسم الإيمان إلى الإسلام. مما يدل على المغايرة حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هو مؤمن، حين قال له لما لا تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني قل مسلم. وقول الله تبارك وتعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فعلماء السلف بحدقهم فهموا هذا الأمر: نحن مؤمنون في أحكام الدنيا لكن ما ندري ما عند الله. وجاءت مسألة الاستثناء: أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء هذا حقيقي، مأخذه حقيقي، ليس تورعيا كما يدعي الأشاعرة، لا، أو باعتبار المآل، لا، هو حقيقي. نحن العمل، القول أتينا به ولكن العمل لا ندري جئنا به أم لم نجئ، قبل منا أم لم يقبل. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الاستثناء مبني على مذهبنا بإدخال العمل في مسمى الإيمان. هذا المأخذ غير موجود عند المرجع، لأن العمل عندهم خارجة عن مسمى الإيمان. تأتي بالشهادتين يصير اسمك مسلم وبالمرة مؤمن. يستدلون بقول الله تبارك وتعالى إبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى. قال ها إبراهيم الآن سئل عن إيمان مقيد: أولم تؤمن تقديره بالبعث؟ قال بلى. وإلا الآية نفسها فيها رد عليهم، قال: ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيماني. رأيت؟ إذن الإيمان يزيد وينقص، والعمل داخل في مسمى الإيمان، وكلمة مؤمن لا تطلق على أي أحد، مثل كلمة، مثل ما نقول حنا مثلا رجل أو غير ذلك، هذه عبارة. هناك مثلا فرق بين ذكر ورجل، هي نفس الفرق بين مسلم ومؤمن. يقول: قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل: أمؤمن أنت حقا؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. والتعليل بالبدعية دليل على أنه خلاص البدعة دائما عندهم مذمومة، ما في بدعة حسنة. قال: والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يرد إشكال: من أين عرف؟ وهذه مسألة من مسائل الدين الكبار، من الأصول العظام. يعني ممكن يقول لك: يا أخي ممكن يكون في دليل أغاب على الأوزاع. لا، هذا من أصول الكبار التي من شأن سننها أن تنتشر. قال: ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إيمان. لاحظ الآن الأصل أن هذا شيء محدث، ومن يسأل هذا السؤال ليس له إيمان. هذا أصل في الدلالة على بطلان القول، هذه قاعدة منهجية. الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه قال: إياك والقول في مسألة ليس لك فيها إمام. رب العالمين يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معنى: إن لم تتنازعوا كان اتفاقكم كاشفا عن مراد الله والرسول، يعني حجية الإجماع. ومثل ما الأمة يستحيل عليها أن يظهر فيها منكر ولا ينكره أحد، أيضا يستحيل عليها أن يكون فيها مطلب من مطالب الدين العظام ولا ينقل فيه خبر. نبه على هذا من قدامه في روضة الناظر. ولهذا سفه الظاهرية المعاصرين لما يجلس يقول لك: فاهم أثر أحمد وما يدريك لعله مختلف وغلطا، ويترك الأثر الثاني مال لا تقول بقول ليس لك فيه ما. يقول: يا أخي قد يكون قال فيه شخص ولا نعرفه، هو أصلا الشذوذ الناس تتحرى أن تنقله، إن لم يكن إقرارا تعجبا، أليس كذلك؟ يستحيل أن يكون هناك قول له حجة دامغة وظاهر وقوي ثم لا تنقله الأمة في عصورها الفاضلة. بعد ذلك عصور الانحطاط قد تخفى بعض السنة، لا مشكلة. ولهذا أحد الأصوليين اسمه ابن الحاجب، اليوم أنا أقرب الأصول لهذه الشهادات الكثيرة بعد، قال أنا أميل، هو يقول أنه الواحد من يخالف الجمهور أن الحق دائما مع الجمهور. طبعا بعض الناس يجي ينظر هذا يقول هذا كلام فارغ ويبدأ يضرب أمثلة، لكن حقيقة هذا الرجل انطلق من قاعدة جيدة بالجملة، إن لم توافق على اضطرادها خذها أغلبية. قال يبعد في العادة أن معظم مجتهدي أمة محمد المعتبرين أن يقولوا بمقالة وليس عليها بينة ظاهرة. لكن طبعا الناس الآن منين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال أنه عاد الناس أربعة بس، لما يقول لك جمهور هؤلاء الأربعة، طيب ممكن في ستة سبعة فقهاء أنت ما تعرفهم، بعضهم بل كلهم أفقه من بعض المذكورين، فلما تجيبهم على العشرة ممكن تغير نظرتك للجمهور. يعني أنا الآن مثلا تارك الصلاة يقول لك أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، وبعدين أبو حنيفة والمنقول مالك روايتين والشافعي كذا، الجمهور لا يكفر تارك الصلاة. طيب حط إسحاق معاهم، حط أيوب، حط كذا، حط تحول صار الجمهور هو اللي يكفر. أنت استوعبت القصة؟ لكن هي في النهاية على هذا البحث، أنه ينبغي أن يعلم أن المجتهدين من الأمة المحمدية يستحيل عليهم فقهاء الأمة الذين أجمع على هدايتهم، يستحيل عليهم أن يقولوا بمقالة لا دليل عليها. كونك تعتبر هذه المقالة لا دليل عليها وتلقى الجمهور قايلين فيها، إذن أنت عندك خلل في أصول فقهك وأصول دينك وأصول استدلالك. استوعبت القصة؟ يعني اليوم لما نجد واحد يقول نجاسة الدم ما عليها دليل، نجاسة الخمر ما عليها دليل، نجاسة، ثم نجد أنه ما في فقيه إلا وهو قائل بهذا، حتى مثلا نقل عنه مخالف في نجاسة الدم في نجاسة الخمر هو نفسه موافق في نجاسة الدم. إذن كلهم عندهم أصول فقه غير أصول فقه اللي عندك، لأنك أنت حتى بعقلك إيش تقول؟ تقول أنا مع الأصل. طيب هو الأصل كل خلاق كل فقهاء أمة محمد يخالفونه، لماذا؟ هو الأصل منين عرفت أنه أصل؟ غير لأنهم أجمعوا عليه واستدلوا له، أليس كذلك؟ طيب القول به جدل والمنازعة فيه حدث وهز، ولعمري ما شهادتك لنفسك بذلك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. يعني أنت تقول أنا مؤمن وأنا مؤمن، هي مو بالكلام. الحسن البصري ماذا يقول؟ يقول الإيمان ما وقر في القلب وماذا وصدقه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والفرج يصدق ذلك ويكذب. المرجع كل واحد جالس وأنا مؤمن أنا مؤمن، هي ليست باللفظ. يقول ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. هو أنت الآن أنت تعاملني معاملة مسلم، تسألني ليش أنا مسلم أصالة عندي وعندك، لو أروح أصلي تحطني إمام، جاي تسألني مؤمن أنت على إيه؟ لكن هو إيش؟ كيف قول الأوزاعي يريد أن ينازع الله في علمه؟ لأنه على عقيدتنا ما يشهد الإنسان بإيمان حتى يعلم أن الله قبل منه. أن حسناتنا لا ندري قبلت أم لم تقبل، يقول المبارك. ذوك أنا مؤمن، تقول أنا مؤمن، تقول أنت مؤمن، فيقول لك إيه أنا مؤمن، يقول إيه صح فهمت مؤمن. إذن إيش؟ إذن أنت علمت أن حسناتك مقبولة، اللي هو أثر ابن مسعود لما قالوا نحن المؤمنون، قال هلا قالوا نحن أهل الجنة. ليش؟ إيش مقصود ابن مسعود؟ مو مقصود على المآل، لا مقصود أنه إذا قلت أنا إذا خلص حسناتي متقبل لأمت الآن رأسا راح الجنة. والإنسان يهاب ألفاظ التزكية. عندك الحديث في صحيح مسلم والبخاري اجتنب لشيء كان اسمها برة، قالوا تزكي نفسها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم زين برة. شوف برة بس هذه قال تزكي نفسها، حتى الصحابة عندهم ايش بعد عن هذا الأمر. لهذا هذا أحد أصول الإرجاء الكبار، تدعي نفسك أنك مجدد، تدعي نفسك أنك على منهاج النبوة، تدعي نفسك، هذه كلها تزكية فارغة لا واقع لها لا حقيقة لها. طيب والتسميات سني وسلفي وأثري، هذه ليست من هذا الباب لأنها تسمية لبيان المنهجية العامة، وهذا أمر في النهاية فضل من الله ولا يدرى الإنسان، لكن حتى تحققه واقعا. يعني كثير ما يكتب أثري وسلفي هو حرب على السلف وعلى الأثر. لكن بعض الناس يبين منهجيته أني أنا إنسان أعتد بالأثر مثل مسلم، أنا إنسان لكن في رتبة أعلى من مسلم. فمثلا الآن سلفي يعني خلاص أني أنا أتبع السلف، أما أكتب سلفي حقا يعني أنا حققت المسألة، أو مثلا أشهد لنفسي برتبة أعلى، شو رتبة الغربة اليوم، حتى هو عشان يخلص القصفة صار مثل معتزلة لازم أنا أصير متميز، فيقول لك من قال كذا فهو كافر. بعدين يشوف اللي كفره شوية يقول من لم يكفره فهو كافر، وسعها شوي. بعدين لو كبرت معك او من لم يكف كله، وتلقى قوله مو فاهمه هراء يعني، ولا تسلسل بالتكفير ورجوع السلام. بعدين لو كفر وحس ان الدنيا هذه كلها بهايم، كلهم كفره مرتاح، وحتى قالت الغربه غربتان، هو يتكلم عن الغربه وعن ويعني كيف، وان هذه الناس كلها كفرة اللي قرأت واللي بحثت واللي تعلمت وكذا، وانا ما اعرف املا سمعت لشريط احمد الحاسم وصرت امام موحدين. فهو هكذا يعني، هذا هراء هزء مثل ما يقول اوزاعي يعني. طيب يقول فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. شفت كلمة واصبر نفسك، يعني هذه لفظة من أدق ما يكون. الصبر دائما يستخدم في الأمر اللي فيه مشقة، والله إنها لمشقة حين يفشو الجدل أن يمسك الإنسان نفسه. اليوم كثير من البدع والبلاء يأتي من الجدل، ناس اختلفوا في مسألة، هد كل دينه ومسك المسألة وما عاد يفهمها، بس يبي جادل يشوف، يسأل هذا ويروح لهذا وكذا وكذا وكذا، تلقى ما يعرف يصلي، ما يعرف مبادئ عظيم من دينه، وماسك هذا ما يعرف يصبر عنه. وقف حيث وقف القوم، ما يعرف يقف كيف حيث وقف القوم، يريد أن يتكلم مع الذين يتكلمون، يريد أن يجري لسانه مع الذين يجرون. لماذا لا أقف؟ الوقوف والورع والسير على ما وقف عليه الأوائل، ما أحد يجتمع حولي، لا يتبعوني حتى أحدث لهم. أحدث، الناس تريد الجديد، تريد الشيق، ما تريد القديم السنة. تكلمني عن الأوزاع، تكلمني عن كذا، تكلمني هي عقيدة واحدة تمسكها وتعيد وتزيد فيها، لا لازم أنا أحط لي أصول سنية جديدة أشتغل فيها وأبدأ أشتغل أبدأ عليها. وابدا اخذه ها اخترع عشان بس وعشان بالمره اصير احقق الغربه هذه. وقل فيما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم. يقول وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة هي ظهرت في العراق حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يرفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. هكذا البدع تأتي لأناس متآلفين على سنة وعلى الأمر الأول فتبث بينهم الفرقة ويتنازعون ويختلفون في ألفاظ كثير منهم لا يدرك حقائقها ومداركها. اليوم يذهبون إلى بلدان الأعاجم ويبثون فيهم الفتن في مسائل دقاق لا يدرك حقيقتها كثير من الناطقين بالعربية فضلا عن الأعاجم فيتباغضون ويبدع أحدهم الآخر ويكفر أحدهم الآخر في محدثات وهجر من القول يوحي إليهم شياطين الإنس والجن أن هذا هو التوحيد والسنة. ثم قال الأوزاعي ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم. هذا أصل أيضا حتى في قضايا الإجماع قضايا الأصول والقياس وكذا. اليوم سعار ناس تشوش على الإجماع وناس تشوش على الناسخ والمنسوخ وناس تشوش على القياس وناس تشوش. هؤلاء الأخيار خبئ عنهم خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. آتي أخرج هذا الحديث وأجي أقول الفقهاء هذه أولئك تلك الحقبة كلهم قياسيون يقولون بالقياس ضالون ونحن في آخر الزمان أو جئنا بعدهم أدركنا الحق لا قياس مثل ما كان يقول ابن حزم. يعني هو إيش تركته للروافض؟ وهذه قاعدة وهذه هي العصمة. والله ما يعصم الناس من الجدل ومن البدع ومن الفرقة إلا اتباع الأوامر. والله لو التزموا هذا الأمر وابتعدوا عن حسبياتهم وعن جهالاتهم وعن اتباعهم للمحدثات لساد بين الناس المودة والألفة. حتى أنني أقول لكثير من منتسبي التيارات السلفية يا أخي اترك شيخك هذا الذي تقدسه لأن عند أخيك الآخر شيخ آخر هو يقدسه ويقرأ كتب السلف من خلاله وأنت تقرأ كتب. طيب اذهب أنت إلى كتب السلف مباشرة. والله لو ذهبت أنت وهو لأتلفت قلوبكم بما لم تأتلف عليه قلوب شيوخكم إذ أن هذا وذاك أعمى قلوبهم حب الرئاسة وأنتم أعمت قلوبكم التبعية. أزيلوا تبعيتكم ستصيبون الحق وذروا أولئك في غيهم يعمهم. والله أن اليوم الناس يأتي يدخل بسبب هذه الحسبيات يأتي يقرأ كتب السلف مثلا وهو واضع في نفسه وفي قلبه واضع في سويداء فؤاده أنني لا بد أن أنصر حزبي وفرقتي التي ينتسب للسنة والسلفية فرق وأنزل على الفرقة الأخرى فإذا وجد ما يعرض حجة أخيه عليه أغمض عينه عنها وسعى لتأويلها كتأويلات المعتزلة وكتأويلات الأشاعرة حتى إذا أعيته الحيلة أغمض عنها أو قال هذا متشابه أو كذا. يقول ربما لو كان رافضيا لقال هذا قاله الإمام على سبيل التقية. المهم أنه يريد أن يجهز على الأمر فقط. طيب بأي مشيئة وبأي برهان يعطف علم السلف على أهواء شيوخكم. ويحاكم علمهم إلى حزبياتكم العمياء. من الطرائف اليوم جاءني شخص يعني على موضوع الأصل في الدعوة اللين وكذا الأبحاث الغريبة هذه، فقال لي: هل يصلح أن نستدل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، على عدم الشدة على المخالفين وكذا؟ فقلت: والله هذا الاستدلال هو الذي هو الفاضح لما في نفوس هؤلاء، هو لا يريد أن يشتد على المخالفين خوفا أن يؤذى في ذات الله، ذات الله أصغر بنفسه من أن يؤذى فيها. ليس الموضوع مراعاة حكمة أو غير ذلك، مع كوننا من دعاة مراعاة الحكمة. ولا الآية إيش فيها؟ فيسب الله، أنت الله؟ فيسبونك أنت، أنت الله؟ جيب آية تنهى عن سب الله وتنزلها على نفسك يا طاغوت. يعني هو الصحابة سبوا والنبي سبوا، شيء طبيعي، أهل الحق لازم يسبون. هي أقل ما يقال عنك يقال عنك كذاب. طيب هي هذه مو مسب؟ مثل الإنسان اللي يشد هو، لأن هذا طبيعته. فالناس لابد أن يلتزموا هدي الأوائل، نقف حيث وقفوا، نشتد حيث اشتدوا، نلين حيث لانوا، نجرح حيث جرحوا، ونعدل حيث عدلوا، نحتمل حيث احتملوا، نحلل ما حللوا، نحرم ما حرموا. ثم إذا ما وقع منا تقصير في هذا السياق نعترف أنه تقصير، ولا نتكلف الحط على سلفنا أو المبالغة في التماس الأعذار لأنفسنا. فلا نجمع بين إساءة وكذب، فكلنا نقصر حبا في أنفسنا وضعفا أمام الخلق إلى غير ذلك. فنقول هذا، نقول نحن عندنا ضعف وعندنا مشاكل. لماذا أذهب وأخترع وأذهب وأخذ أبتر نصوص وأخذ ما أشاء وأترك ما لا ما أشاء؟ طيب، قال: وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله تعالى له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذول اللي نزل عليهم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أشداء على الكفار. الله المستعان. ويقول، يعني المرجئ يقول، أن فرائض الله ليس من الإيمان، اللي هي الأركان العملية، الصلاة والزكاة والحج. الأقوال منها إيمان، والأعمال ليست إيمانا، ثمرات للإيمان وليست إيمانا. وأن الإيمان قد يطلب بلا عمل، يعني يحصل بلا عمل. وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، كيف عبارة الطحاوي: وأهله في أصله سواء. يقول الشيخ السلام: هذا من أفحش الغلط. وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. هذا تلخيص لمذهب أهل الأرجاء. هذا الأصول يتفق عليه كل المرجع، بما فيهم مرجئة الأشاعرة وهم أخبث، ومرجئة الماتريدية. مرجئة الأشاعرة يقولون التلفظ شرط للأحكام الدنيوية بس، لكن في الآخرة التصديق كافي أنك تدخل جنة الخلد. هذا لم يقل به المرجع الأوائل، هذا إرجاء جهم. هذا ليس قولهم كلهم، ولكنه قول جمهوري. ومنهم من سار على منهج إرجاء الفقهاء. وما هكذا جاء الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغنا أنه قال: الإيمان 70 أو 60 جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث مخرج في الصحيحين، وحديث متلقى بالقبول، مجمع على صحته، فحكمه حكم متواتر. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. فوصف الله تعالى الدين قولا وعملا، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالصلاة والزكاة صارت من إيش؟ من الدين، ولا فرق بين الدين والإيمان. فالتوبة من الشرك قول وهي من الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. والأدلة على دخول الأعمال إلى مسمى الإيمان كثيرة: ما كان الله ليضيع إيمانكم، كانت صلاتهم، كانت الصلاة. بعض الجهمية أولوها قالوا: لا، إيمانهم بالصلاة إلى بيت المقدس. طيب، إيمانهم بالصلاة، لما كانوا سألوا عن إخوانهم كما في الحديث، سألوا عن أنفسهم أيضا، هم سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. طيب، هذا انتهت الآن عقيدة الأوزاعي المروية بسنة الصحيح. يقول المصنف الشيخ عادل حمدان: ورواه الخلال في السنة مختصرة، فقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عبادة قال: كتب رجل إلى الأوزاعي مؤمن أن تحقق. هذا إسناد روح بن عبادة بصري، الإسناد الأول شامي، أبو إسحاق الفزاري كان في الشام كان في البصرة، يعني هذا إسناد بصري. قال: كتب رجل إلى الأوزاعي مؤمن أن تحقق، فكتب إليه: كتبت تسألني أمؤمن أن تحقق؟ فالمسألة في هذا بدعة، والكلام فيه جدل، ولم يشرح لنا سلفنا، ولم نكلفه في ديننا، وسألت أمؤمن حقا؟ فلعمري لئن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي، لئن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائري، وإن لم أكن عليه فما شهادتي لها بنافعتي. فقف حيث وقف بك السنة، وإياك والتعمق في الدين، فإن التعمق ليس من الرسوخ في العلم، يعني التعمق بطلب المحدثات، مثل الهراء المشهور حاليا يجيك يسألك: هل التكفير من أصل الدين؟ هذا السؤال مشهور، هل التكفير من أصل الدين؟ طبعا هو جاي بانيلا بانيلا بانيلا أصل اعتزالي أبو منطق، أن كل حاجة لها علاقة بأصل الدين المخالف فيها كافر. طيب، إحنا خلافنا مع الخوارج أصل دين ولا مو أصل دين؟ أصل دين، علي ما كفر. أركان الإيمان مو 6، منها القدر الركن السادس. كل القدرية كفار ولا في قدرية مختلف فيه؟ في قدرية مختلف فيه. طيب، حتى مسائل الأسماء والصفات أصل دين ولا ما هو أصل دين؟ أصل دين، في صفات يعذر جاهلها وتاركها، صح ولا لا؟ لله أسماء وصفات. إسحاق بن راهوي يقول: لا يدعها إلا مبتدع وضعيف رأي، جاب حديث النزول وجاب، يعني لأنها هذه خبرية، فقد لا قد يجهلها الإنسان. وأما التكفير، فالتكفير باب من أبواب العلم، أحسن من الأسماء والصفات هو أحسن من القدر. منه ما هو واضح قطعي، ومنه ما هو إيش؟ ظني، أو المخالف فيه قد يكون صاحب بدعة وقد يكون مجتهد. قدرية المرجع الحين هذول اللي قاعد نناقشهم ما يكفروا تارك أعمال الجوارح بالكلية مطلقة، صح لا؟ يقولون عنه مؤمن كامل الإيمان، أحد كفرهم؟ معظم السلف ما يكفرهم، بل عامة السلف، بل نقلة إجماعات، صح لا؟ الطائفة الممتنعة الشافعي ما يكفرها. طيب، تارك الصلاة ما كفروا جماعة. طيب، حتى الجهمية السلف قالوا: من لم يكفرهم ممن يفهم، أو قال: من يعرف بدعتهم، ولم يكفر، في فرق بين من لم يكفر ولم يعذر، وهذا الخلط. الذي يعذر هو مكفر عذرا، فالعذر فرع عن التكفير. فما يصير تقول على اللي يعذر لا يكفر، هذا بالبناء اللغوي غلط. أنا أقول صلاة الجماعة واجبة، بعدين أقول اللي يتركها في العذر الفلان العذر الفلان العذر الفلاني لا تجب في حقه. تقول أنا لم أوجب صلاة الجماعة، أنا ما استثنيت وبديت أعد إلا لأني أصلا أوجبها، لأني إن لم أوجب لم أوجبها ما أحتاج إني أظل أتكلم، صح ولا لا؟ نفس القصة في التكفير. فهذا الأصل الخلط بين من لم يكفر ولم يعذر، فالذي لم فالذي يعذر يقال عنه لم يكفر، هذه بدعة في القرن 15 هجري ما قال بها أحد من العالمين قط، ولو طردناها لكفرنا أمة السلف قاطبة. غير حرب يقول من لم يكفر الواقف فهو منهم، صح ولا لا؟ أبو حاتم الزرعي يقول من وقف في القرآن جاهلا، وهذا مثلا من أصل الدين، علم وبدع ولم يكفر. طيب أبو حاتم وبزرعة ينقلان الإجماع على التفريق بين الإطلاق والتعيين في الجهم الجاهل، في الواقف الجاهل. وابو وحرب يقول من لم يكفرهم فهم منهم. ليش من لم يكفرهم؟ يعني من لا يعتبر القول كفرا اصلا، يعتبره ما في مشكله اصلا. ما هو الانسان اللي يقول لك قولهم كفر لكن يعذر منهم المكره، يعذر منهم الجاهل، يعذر منهم كذا. وهذا الخلط اللي ادخله بعض الجهله على الكثير من الشباب. والله ما يمر علي أسبوع إلا وأسأل 4 مرات أو 5 عن هذا المسألة. مو معقول، مو معقول هذا الشيطان، هذا الشيطان اللي شغال يبثها مثل هذه المسائل بين الناس. وشفت هذا اللي يخلي الناس يكفرون بعض، هو جالس يشرح كتب منطق ما الأشاعرة معتزلة ويشبعهم ترحمات، رحمه الله رحمه الله يا خسيس. وهو يجي للناس الموحدين المسلمين ويبث بينهم هذا الفتن وهذا الفرق ويتناقشون بهذه المسائل، وكل واحد بلده مليانة قبورية وعلمانية وصوفية. فهذا أيضا من جنس التعمق اللي كان يتكلم عنه ابن الأوزاعي. يجيك إنسان أعجمي أو في حكم الأعجمي، أو إنسان حتى ما يعرف يكتب، غليم مواليد 2000s ولا مواليد 90s، وجاي وابو قندر الموحد وابو مدري شنه الكذا، وقاعدين والله وشغال والله، وانا ارى تكفير مش عارف ايش، وانا عجبت من لا يكفر تارك الزكاة. وش كثرهم، تحضر تبعدهم وتروح، ماكو مثل مثل مثل مثل الحشرات ما تكاد تنتهي، عسى الله يقدر وتنقرض، لكن والله شيء فظيع. ما أكثره كل شوي طالع واحد، آخر واحد طلع له فيلم واحد منهم قال يبقى الأصل من الشعوب مو الكفر، الأصل بالشعوب أنهم هالردة، أنهم مرتدين. أنت تعرف هذا الشيء قاعد يقول عن نفسه؟ قاعد يقول عن نفسه أنه ناغر، أنه ابن زنا، لأن المرتدين عقودهم زنا مو نفس الكفار. فجاء واحد فاهم قال له أجل أنت ابن زنا، قال احترمه، قال له أنت ابن زنا، حاط لي نسبك أنت من صدق، أنت ابن زنا، أنت أمك وأبوك مرتدين، واحد عن الناس هذا كفرته. هو المرتد والمرتد زنا، ما لهم عقد، ما لهم شيء. تخيل أنت في كتب الفقه يعني يقول لك أنا إذا كافر كافر أعرف أنه كافر، يهودي نصراني مجوسي، رأيته يصلي، ما قال أنا مسلم، شفته يصلي صلاة مسلمين، متفقين أن لو فعل هذا في ديار الكفر يحكم له بالإسلام رأسا. أنا شفته يصلي بعدها مات أروح أصلي عليه، شفته يصلي بعدها مات أروح أورثه من أمنع من ميراثه لقريب الكافر. هذا منه، هذا الكافر الكافر اللي أنا أعلم يقينا أنه كافر. طيب كم باقي هذا؟ ايه الكافر اللي يقينا اعلم انه كافر، وهذا يجيك على ناس هو يقول انا مسلم والى الان ما ظهر منه ناقض، يقولك الاصل انه كافر الى الان، هو كسلان ما له خلق حتى يختبره، يقولك هم هذول كفار، اصلا هم كفار، اصلا هم كفار خلاص، يدعي انه مسلم يدعي انه مسلم كافر، يعني نعتبر بقرائن الاحوال. طيب هي القرآن تقدم على على الصريح على الظاهر؟ هذولا يعني لا يكادون يحصرون هذه الأيام، ما أكثره كل شوي طالع لنا واحد، ومشكلة حتى ما يفهم يجيب كلام يشسمه ينقله كلام يقولون الناس بالكافر الأصلي، ينزل على هذا اللي هو شاك إنه وقع في ناقض ولا ما وقع. طيب يقول المصنف ورواها كذلك ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى من طريق البكر المروذي وما كان بين معكوفتين فهو منه، يقول وروى كذلك أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، هذا كان ينقال ابن متوية أصبهاني ثقة ترجم تاريخ الإسلام صدوق يعني، ها قال حدثنا بشر بن موسى، هذا اللي راوي كتاب الزهد عن هذا اللي راوي المسند عن الحميدي، هذا من طبقة البخاري. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، رجعنا إلى مثل إسناد الأجري. قال قال الأوزاعي وهذا سند صحيح، اصبر نفسك على السنة وقف وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم القول والإيمان والقول والعمل إلا بالنية وموافقة السنة، هذا شرط الإخلاص والمتابعة، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، مهمة جدا هذه، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. الزهري يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.